أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم، وهو يوم 23 من شهر المحرم 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق اليوم 8 من شهر أغسطس الشهر 8 سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نواصل الدرس في هذا المسجد، وهو المسجد العتيق بقرية شمار، وكنا قد درسنا في هذا الكتاب 11 درس، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 12 في هذه الصفحة، صفحة 41، في قوله: وفي صبيحة الليلة الثالثة من مبيت رسول الله. الكل وجد المكان. قال المصنف: وفي صبيحة الليلة الثالثة من مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ويتجه نحو الغار، دخلوا في الغار وأخذوا 3 يوم. في اليوم الثالث، يا هو بيتكلم هسي عن اليوم الثالث، قال اليوم الثالث ده هو صبيحة يوم الاثنين في الأسبوع الأول من ربيع الأول سنة الهجرة، وهي سنة 53 من مولده صلى الله عليه وسلم، وسنة 13 من البعثة المحمدية، ده هو عام الهجرة. جاءهما بالراحلتين عامر بن فهيرة، قال في اليوم الثالث من مبيتهم في الغار جاءهم عامر بن فهيرة ومولى أبي بكر، هو مولى لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومعه عبد الله بن أريقط الذي كان استأجراه ليدليهما على الطريق فركبا. عبد الله بن أريقط جمع عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر، عبد الله بن أريقط كمان زول خريط أجروا عشان يوريهم الطريق البيودي بسهولة. وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة ليخدمهما، وسلك بهم الدليل أسفل مكة، يا هو عبد الله بن أريقط يا هو الدليل اللي بيوريهم الطريق، مشى أسفل مكة طريق الماش بالأسفل ما بالعالي، ثم مضى بهما في طريق الساحل، مشى معهم في طريق البحر. وبينما هم في الطريق إذ لهقهم سراقة بن مالك المدلجي. سراقة بن مالك من الناس اللي طبعا ناس مكة عملوا يعني جائزة لكل من أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما عنه، الزول الجاوم بدو 100 بعير. وسراقة بن مالك هو من الناس اللي انتدبوا انه يمرقوا عشان يفتشوا ما معروف، عشان ربما يلقوا 100 لو جابوهم، ومشوا لحقهم كمان في الطريق. فلما قرب منهم عثرت فرسه. طبعا قصة بتاعت سراقة بن مالك، قالوا في مرة كدي في جماعة جو من الطريق بتاع المدينة، وقالوا والله احنا شفنا الجماعة ماشيين، الجماعة دي ربما يكون ناس محمد وابو بكر. قال لهم: لا لا لا، دين ما هم دين ناس فلان الفلاني. قال توالي شعر انه بكون ياهم، قال دين ناس فلان الفلاني. خلاص خلاهم، بعد ما خش طوالي مش عشان فرس بتاعه، وطوالي مش عشان يلقاهم عشان يجيبهم ويلقى المية. هو طبعا دلل ذاك، ضللوا عن الطريق. ما انا ذاك بيقول انه انا شفت، عشان الناس ما تقول اي خلينا نمرق ونمشي نشوف. قال لا لا، دين ما ياهم، هو ذاك ما شافهم، ما شافهم ولا اي حاجه عشان يكتبها هو برامج. وقام مرق وفعلا مشى ولحقهم. قال: فلما قرب منهم عثرت فرسه حتى سقط عنها. لما قرب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الفرس بتاعه أثر، بمعنى رجلينه القدام دي كلها اندرشت ووقع منها، ثم ركبها ثاني قام طلع فوقها فوق الفرس وصار حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرب عليهم بدأ يسمع القراءة وهو لا يلتفت، سيدنا النبي كان ما بيلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي ولا بيلتفت، لكن سيدنا أبو بكر الصديق بيتلفت كده بس عشان ما في زول يجي يدور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي أحيانا قدامه أحيانا يمينه أحيانا شماله أحيانا خلفه، بس لما يجي يقول أنت أري يمكن يجيبه جاي بس توالي يمشي هناك، عشان أي حاجة كان جاء دار تصيب تصيبه تصيب سيدنا أبو بكر الصديق فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت فصاخت قوائم فرسه، فرسي سراقة فرسه ده الهادي ما محله، فصاخت قوائم فرس سراقة في الأرض فسقط عنها. إذا كان أصله الها موجودة سراقة ما بجيبه، فصاخت قوائم فرسه في الأرض فسقط عنها، أو فصاخت قوائم فرسي سراقة في الأرض فسقط عنها. صاخت بمعنى نزلت كأنه لقت حفرة في المهلة، نزلن الكرئين الاثنين القداميات كرت كده لاما جميع قدام فسقط عنها، ولم تنحط إلا بعد أن استغاث صاحبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قدر ما حاول عشان الفرس تمرك كرئين هدف غلب، ما قادر تمرك كرئينها، لاما استغاث قال الإغاثة الإغاثة قال أنقذوني أنقذوني كده إلى حتى ما أولي مرقت رجلنا هذه القدامية دي، ولم تنهض إلا بعد أن استغاث صاحبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد شاهدا غبارا يتصاعد كالدخان. وقت ما خرجت الرجلين من آثار خروج قوائم فرسه من الأرض، لما مر وكده لما شاف الدخان كده زي الغبار كده الدخان كده وطالع من المعلم، فداخله روح شديد خاف، قال الشغل له هوي الشغل ده فيصير هنا في المعلم، خاف طوالي بقى يرجف ونادى يطلب الأمان، قال له الأمان أمان أمنوني أمنوني أنا ما بضركم ما بضركم. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى جاءهم وعرض عليهم الزاد والمتاع. النبي صلى الله عليه وسلم وقف والمعه لا من وصلهم سراقة وقام أداهم زاد وقال أنا حقيقة مارك كيد كيد كيد لكن ده زادي وده أنا رجعت ما خل الشغل ده خليته، فلم يقبلوا منه شيئا قال لا ما داري منك حاجة أرجع بحاجاتك، وإنما قال له اكتم عنا لكن الشيء دارين منك أنت ما توري أي ذل بينا. فسألهم كتاب أمن، قال له خلاص هنا، قال لهم خلاص أنا دايركم تكتبوا لي كتاب بتاع أمن، هو ذاته شعر بأنه فيه حاجة بتحصل قدام، قال أمنوني ما معروف يوم من الأيام تبقوا أنتوا استوليتوا على البلد وبقيتوا أنتوا الدين بتاعكم ده انتشر، أدوني إيصال يكون قاعد معي في يوم من الأيام أقول لكم أنا اللي كنت كده كده كده كده وأمنتوني طوالي. فكتب له أبو بكر ما طلب بأمر رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سيدنا أبو بكر وكتب له، وعاد سراقة من حيث أتى. أصحاب السير بيقولوا شنو سراقة دي يسرق النور يسرق النور وبشع وفعلا أصلا، فكأنما ما رأى زي ما شاف أي حاجة بس مش عادي كده. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في طريق ما حتى وصلا قباء، مشى طوال لا من وصله خلاص قباء جم المدينة المنورة خلاص تابع حيثاتها للمدينة الآن، في يوم الاثنين من ربيع الأول وصل يوم الاثنين سبع أيام سبع أسبوع. فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني عمرو ابن عوف، ونزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالسنح برضو محلة على خارجة ابن زيد، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالي أنشأ فيها مسجدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك في قباء لمن أنشأ مسجد، معنى المسجد الأول اللي كان بنو في قباء هسه حاليا مزور يزوروه، زرناه والحمد لله ربنا يزورنا مرة أخرى والناس ما زاروا. وصلى فيه عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين والأنصار، وقد أدركه صلى الله عليه وسلم بقباء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن أقام بمكة بعده بضعة أيام ليؤدي ما كان عنده من الودايع على أربابه. سيدنا علي بعد ما وقف ووزع الأمانيات اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ناس مكة بيدوا أمانياتهم كلها الكفر منهم وغيرهم كل ذل بيدوا الأمانة عشان هم عارفين إنه أمين لا ما سموا أمين لكن جاء ماري خلص سيدنا علي قال له وزع الأمانات دي كلها رجال يا سيارة دي لي حق فلان دي حق فلان دي حق فلان وزعها كلها وقام تحرك مشى ولحقهم في قباء وقد كان أهل المدينة حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون خارج المدينة يترقبون مقدمه كل يوم أهل المدينة مما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك من مكة وجاي عليه يومي على اللي يمرق ويشوف يترقبوا أنه يكون جاء قرب وكذا زي ده حتى يردهم حر الظهير حر الظهيرة ما بيرجعهم البيت إلا لمن يشعروا بحرب بتاع الظهر خلاص الحرارة اشتدت خلاص يرجعوا بيوتهم وبعد أن رجعوا إلى منازلهم في يوم من الأيام سمعوا من ينادي بأعلى صوته والي سمعوا نداء يا معشر العرب هذا حظك هذا حظكم الذي تنتظرون فخرجوا وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزهر الحرة قبل نزوله بقباء في واحد يهودي كان طلع فوق النخلة وشاف والي كرق لنا قال لهم يا عرب انتوا قاعدين تنتظروا يوم قال له ذاك هو ذاك هيا بالفعل الناس مرقت والي جري من بعيد قبل نزوله بقباء ثم تحول عليه الصلاة والسلام من قباء إلى المدينة بعد ما بنى المسجد وهنا يتحول من هناك مشى المدينة يحيط به الأنصار فرحين الأنصار لحقوا بيمين شمال وكذا بقدام بورا كلهم ماشيين معه متقلدي سيوفهم ما بين ماشين وراكب أي واحد طلع سيفه اسمه شنو ده مغلس سيفه ما أنا معلق سيفه وماشي واحدين ماشيين بكرئينهم وآخرين راكبين يتنازعون زمام ناقته كل واحد دار يمسك زمام الناقة عشان يوديها بيته كل يريد أن ينزلوه في داره الناس كلهم أي قبيلة دارة تنزله في بيتهم أي ناس دارين ينزلوا في بيتهم بس والنساء والصبيان والولائد ينشدون النسوان والشفع الصغار والولائد اللي هم اسمه جندة الإماء بينشدوا بيقول شنو طلع البدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا البدر اللي هو القمر عندما يشتد نوره يوم 15-14 طلع البدر علينا البدر جانا من وين من فنيات الوداع من الطريق بتاع الوداع بمعنى الشارع اللي مرق منه النبي صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا قال ما دام جانا هذا البدر وجب علينا أن نشكر الله ما دعا لله دعا مدة ما الداعي دعا لله نشكر الله قدر الدعوات دي أيها المبعوث فينا يعني أنت المبعوث فينا اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلك لينا جئت بالأمر المطاع جئتنا بأمر مطاع طب ما هو مخالف وكان ذلك في الجمعة فأدركته صلاتها في ديار بني سالم بن عوف فنزل وصلىها وصل في حي من الأحياء يقول لها حي بتاع سالم بن عوف والجمعة جات نزلوا وصلوا الجمعة ومروا جاء أول جمعة صلوا في المدينة ثم ركب وسار وكلما مر على دار من دور الأنصار يتضرع إليها أهلها أن ينزل عليه أي أسرة لما يجوا وسار يقولوا تنزل عندنا ويأخذون بزمام ناقته فيقول دعوها فإنها مأمورة يقول لهم لا لا خلوها هي براها بس الله سبحانه وتعالى أمرها بتعرف محل تقيف ولا أنا ذات ما بقول لها قيف ولا بقول لها أمشي بس كده بس في براها بتقيف الله أكبر فلم تزل سائرة حتى أتت فناء بني عدي بن النجار أخواله صلى الله عليه وسلم جاءت من أخواله خلال النبي فبركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري أمام دار سيدنا أبي أيوب وبركت توالي قعدت فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا المنزل إن شاء الله تعالى قال خلاص بذي يا هدى المحل الأمروها إنا تجيب فوق وياهو خلاص البيت الآن ببعد فوق فقال عليه الصلاة والسلام ها هنا المنزل إن شاء الله تعالى ونزل بدار أبي أيوب وأقام بها شهرا حتى اشترى الموضع الذي بركت فيه الناقة وبنى فيه المسجد قاعد في بيت سيدنا أبي أيوب لغاية ما أخذ شهر كامل واشترى المحل اللي بركت فوق ذاته وبنى بجواره حجرتين لزوجتيه عائشة وسودة وأرسل إلى مكة من استحضر له أهله بس الأهل كل من باقين هناك كلهم يجوا كما أرسل أبو بكر رضي الله عنه من استحضر أهله فقدمت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأم كلثوم بنتاه وقدم عبد الله بن أبي بكر بزوجة أبيه وأخته عائشة وأسماء زوج الزبير بن العوام وتلاحق المهاجرون فلم يبق من المسلمين إلا قليل ممن لم يتيسر لهم الرحيل، ما فضل حاجة في المدينة إلا ناس بسيطين كده اللي ما قدروا يعني يهاجروا. أما زينب بابنته صلى الله عليه وسلم فمنعها زوجها أبو العاص بن الربيع. كان في زينب سيدتنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان مزدوجها اسمه العاص بن الربيع، قال أصلا ما بتمش، فكان هو ما مسلم. ولما تمت الهجرة إلى المدينة تنافس الأنصار في المهاجرين، كل يريد أن يكون له منهم الحظ الأفضل. شوف فجأة تنافسوا ناس الحلة بتنافسوا على الضيوف، أنت تجيني أنت تجيني، أي ذو دار يختب له ثلاثة أربعة كده يكونوا معه كده زي ده. فكانوا يقترعون عليه في النزول، يعملوا قرع، قال تنزل وين تنزل في بيت فلان كده. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوى الإخاء بينهم، أن يقوي الإخاء بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنا بقوي الأخوة بتاعتكم دي، أنتوا عملتوها دي أنا بقويها كمان. فآخى بين كل أنصاري ونزيله من المهاجرين، أنت أفلان أنت نزلت فلان، أي أنا آخيتكم، أنتوا أخوان أنا آخيتكم. الأخوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مش أخوة ساكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم أنتوا دي الأخوان خلاص ما في كلام. يكاد واحد منهم أن يرث الآخر، أي حاجة ما بيدخل حاليه نهاية، يقول أنت مع صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة أداني لك كده زي ده. فكان الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم، يعني عندك حاجة زميلك ده أنت الأنصاري، طبعا الأنصارين هم عنده حاجة الأنصار اللي هم ناس البلد، فهم دين ما ضيوف ما بيكونوا جبيع حاجة، ما بيزول عنده حاجة جبيع، أي واحد جمارك من هناك بس كيف بطريقة إنه يوصل بس. فالأنصاري كان بيؤثر المهاجر على نفسه، يعني كان عنده حاجة هو محتاج لها يقوم يديها لزميل الأنصاري. فذلك أعلى درجة تقتضيها الأخوة في الله تعالى، يعني قال ديها الأخوة ديها أعلى درجة اللي تقتضيها الأخوة في الله تعالى، ما في أعلى منها. نتم الشغل ده عشان نمشي في القسم الثاني. الإسراء والمعراج. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بقليل أكرمه الله تعالى بالإسراء والمعراج. قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى المدينة ربنا أكرم بالإسراء والمعراج، هي المعجزة المستمرة التي هباها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما هباها كان قبله لأحد. أما الإسراء فهي توجهه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس بالشام، دي اسمها الإسراء. من مسجد مكة، من مسجد مكة لمسجد القدس، ده اسمه الإسراء، مشي بالليل اسمها الإسراء. والمعراج كمان المشي اللي فوق، مشى ليريه الله سبحانه وتعالى من عجائب آياته ما يناسب قدرة العظيم، قدره العظيم، ما يناسب قدره العظيم، قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ركب صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى البراق، وهو دابة ليست كدوابنا هذه، وإنما هي شيء سخره الله تعالى لرسوله إكراما وتعظيما، يضع ذلك البراق حافره عند منتهى طرفه. آخر نظر بتاعه بس كان خط كراه هنا واحدة، الثانية خطها في آخر محل بيشوف، الثالثة برده هناك آخر بيوصل سريع ولا كيف؟ عشان كده في ليلة واحدة عجائب. فسار به من المسجد الحرام من مكة حتى وصل إلى بيت المقدس في ليلته، فدخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إماما. وأما المعراج فهو بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس ركب البراق وصعد به إلى السماوات، فكان كلما وصل إلى السماء يستفتح جبريل فيقال من أنت ومن معك، فيقول جبريل ومحمد، يقرص الباب يطق الباب يقول له اتمنوه، يقول أنا جبريل ومعي محمد، فيقال أو قد بعث إلي، يعني ربنا رسل له عشان يجي، فيقول نعم، فيفتح لهما من الترهيب والدعاء بالخير، يعمل لهم الترهيب بالخير ويعمل لهم الدعاء حتى انتهيا إلى السماء السابعة، سماء لغاية ما وصل السابعة. وبعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهناك شاهد ما لا تدرك العقول البشرية حقيقته، هناك شاف حاجات اللي العين البشرية ما بتدرك حقيقته، يعني حاجة ما بتقدر تصفها. وأوحى الله تعالى إلى نبيه ما أوحى، وفرض سبحانه عليه وعلى أمته في ذلك الوقت 50 صلاة في كل يوم وليلة، ونزل صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السادسة ولقي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فأخبره بما فرض الله عليه وعلى أمته، فأشار عليه أن يرجع فيسأل ربه التخفيض، فإن أمته لا تطيق ذلك، سيدنا موسى قال له انت الشغل ده كثير عليكم امتك ما بتقدروا، لكن اسال ربنا يخفف لك. فلم يزل يرجع بين ربه عز وجل وبين موسى عليه السلام حتى جعل الصلوات المفروضه خمسا في الفعل، ينقص له خمسه خمسه، كل ما ينقصه خمسه يجلس سيدنا موسى يقول له كثيره، يقول لي ينقص له ثاني، ينقص له خمسه كده زي ده، الى ان بقت باقي خمسه فقط وخمسين في الاجر. الدور قال له خمسه صلي على الدور، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، زي الباقي هم وخمسين اكتب عليه في الاجر هناك خمسين، معها الجمعه وهي كمان بمقابل الظهر، كلها سته خمسه صلوات. ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى مكه من ليلته، فلما اصبح ذهب الى قريش فاخبر القوم بما راه. النبي صلى الله عليه وسلم رجع واخبر الناس قال له انا الليله حصلي كده كده كده كده كده، فكذب من كذب، فكذب من كذب، وارتد بعض ضعاف القوم عن الاسلام. وبعدين الاسلام شويه كده مرخي، قال ما ممكن، ما الكفر دي قال له يا اخي انت زلكم ذكي، يقول انه مشى بيت المغرب، بيت المغرب انت عارف هذا برضه ما بيمشي شهر وحتى ما تجي في شهر، يقول مشى في ليله واحده، لا يا غالي هذا غاية الشغل ده خلاص. اذا نجوم كلام اطول من ده، ايه نجوم كلام اطول من ده، لا شك صحيح لانه ما اخبرهم بالمعراج، نقول له الاسراء بس. فكذب من كذب وارتد بعض ضعاف القوم عن الاسلام، ثم امتحنوه بوصف بيت المقدس. الكفار قالوا ان احنا الا توسف لنا بيت المقدس، لكن انت صحيح مشيت. نزول قال لك انا مشيت مسجد شمار العتيق، يقول لي وصفوا لي، يقول جنبه ما في سحري وفي مزيره كده وبيبانه كده وكده زي ده. قال مشى بالليل ومشى صلى وفات في لحظه بس مشى، طيب تقول الا وصفوا لي؟ لما شغل تعجيزي ساكت، لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عرض له قدامه امامه تلفزيون الهي بيشوفه بيقول له كده، عنده منبر بيجي، عنده الشيخ فلان بيجي، عنده الشيخ فلان بيجي، عنده الشيخ فلان، ما قال وصف يا هو، لكن الزلمه ما بيكون مشى. بعد لا يصلي. شوف الاجراءات دي. ثم امتحنوه بوصفها بيت المقدس فوصفه كما هو، ثم سالوه عن عير لهم في الطريق، قالوا له خلاص انت لو صحيت مشيت عندنا عير بين مكه دي وبيت المقدس، العير ده عندنا معنا يعني اسمه شنو ده؟ جمال بتاع بضاعه، مش بضاعة، خليتهم ما يهم اصلا هم قاعدين بين مكة وبيت المغرب والشام، هم قاعدين في الطريق ده وينه في هذا المحل، لا حول ولا قوة. فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها، قال لهم عيركم ده عندك كذا جمال وحالتها كده كده كده كده، وصفها وصف دقيق، ووقت قدومها قال لهم كما بتجي الوقت الفلاني، لأن أنا المحل شفت هذا بتحصلكم هنا اليوم الفلاني. فكان كما قال، ومع ذلك لم تردعهم تلك الأدلة الظاهرة عن عنادهم وكفرهم. ما شاء الله هذا قالوا الكلام ما بيفضح إلا من وفقه الله تعالى وثبته على دين الإسلام. ففي سبيعة ليلة الإسراء جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراه كيفية الصلوات الخمس وأوقاتها. الله سبحانه وتعالى أداه الصلوات لكن ما وراه الكيفية. سيدنا جبريل جاء الصباح قال له خلاص نوريك الكيفيه بتاعت الصلوات، وراه من صلاه الظهر العصر اول صلاه صلاها هي صلاه الظهر والى اخر، وكانت الصلاه قبل ذلك ركعتين صباحا وركعتين مساء كصلاه ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. تم القسم الاول واليه القسم الثاني، ان شاء الله نقف هنا ونواصل في القسم الثاني في المره الاتيه. لم تردعهم. لم تردعهم، ما رضعتهم، ما خلتهم يعني يجيفوا من عنادهم ده. العناد بتاعهم ده والجدل بتاعهم ده كله الأدلة دي ما وقفتهم منه، ما رضعتهم، لا مقرنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا ما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا وفقنا لما فيه رضاك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.